وحدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كله جميعا ولم يكن له مال غيره، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أهل الأثلاث وعلق الثلث الذي وقع عليه المتهم. بعد هذا يأتينا بحديث إبان بن عثمان، عشان حديث إبان بن عثمان اللي بعد هذا، هل في زيادة عما جاء عن رسول الله؟ فيه ولا ما فيش؟ واللي من أصحاب الكتب في زيادة قليلة، ولكن لم يكن فيه زيادة في الحكم. فبعد أن جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لم يأتي فيه لفظ البلاغ الذي جاء به مالك، مالك يقول وبلغني أن الرجل لم يكن له غير هؤلاء العبيد، جاء بها بلاغ وليست جاءت في صلب الحديث الذي يرويه. ولما جاء بأثر عبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا في المدينة في عهد بني أمية، أثر إبان بن عثمان في إمارة إبان، أعتق رجل ستة عبيد له ولم يكن له مال غيرهم. يبقى في هذا الأثر عن إبان جاء بإيش؟ جاء بالنص الذي قال بلغني. إذن أثر إبان فيه النص على ما قاله مالك بلغني، يبقى هذا من طرق وصول إيصال وصلة البلاغ الذي جاء به مالك. يبقى مالك جاء بأثر إبان بن عثمان لأمرين: الأمر الأول بأن العمل بالقرعة يدخل في عتق العبيد، آية العين تحتمل، ولكن لما يستمر الأمر ويعمل به إبان بن عثمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين الأربعة، ويعمل به أمير المدينة في ذلك الوقت وبعد زمن النبي بأكثر من 100 سنة أو حوالي 50 سنة، إذن يبقى العمل بالقرعة في رد العبيد وعتقهم ماض ولا هي قضية عين تحتمل؟ ماض. اذا مالك بعد ان يأتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالاثر عن السلف، ومن هنا نعلم ان الذين يقولون موطأ مالك لم يذكر من الكتب الستة في السنة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يذكر الموطأ. البعض يقول لأن كتاب الموطأ كتاب حديث وفقه وليس ممحضا بالأحاديث والسنة فقط، والآخرون يقولون لا، تلك الكتب متأخرة عن كتاب مالك، ومالك ليس جامعا للأحاديث بل هو من رواة الأحاديث ومن شيوخ هؤلاء الست، فلم يذكر معهم لأنه أعلى درجة منهم. كما قال الشافعي: أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك. ونحن نقول إن موطأ مالك جمع بين الحديث والفقه، وهذه زيادة خير، فهو جاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رد عتق العبيد الست لأن الرجل ليس عنده مال. ولو أن ذلك في كتب السنة الأخرى لوقف إنسان وتساءل وقال لعلها قضية عين، لكن مالك يقول لا، ليست قضية عين. فهذا عمل إبان بن عثمان بعد زمن الخلفاء الراشدين كلهم. يبقى مالك زادنا فقها، والله تعالى أعلم. وأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ايضا قسمت اثلاث، والقسمة طب ما هو ثلث ستة اثنين، لكن ما كل اثنين من العبيد حيعادلوا اثنين ثانيين، يمكن ياخذ اعلاهم مع ادناهم، والوسط مع الوسط حتى تكون الأفلاك ولو على سبيل التقارب. نعم. العلة أنه مرض الموت ولا يملك إلا الثلث، ولذا ينصون أنه لو في حال حياته وصحته وليس في حالة مرض يملك أن يصرف ماله كله، فلو له 100 عبد وأعتق 100 وهو صحيح معافى ليس هناك مرض عتق الجميع، لأنه له حق التصرف في ماله كله. لكن مريض وليس له مال سواهم فهم ليس له إلا ليش الثلث. نعم. وفي بعض الروايات بأنه كان مدينا وأن الدائنين يطلبون دينا ولا يجدون شيئا، سواء كان مدينا أو غير مدين، لكن رواية كونه مدين تؤكد لأن العتق يتشوف إليه الشارع. فالعلة كما يقول الأخ إنما هي كون العتق في مرض موته. نعم. ثم أقسم على أيديهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأسلاف فعتق السهم الذي وقع عليه السهم.